إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحباب، معنا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المتجدد بعض الأسئلة، فإن شاء الله يعرض علينا أخونا ما كان من أسئلة واستفسارات أرسلت لنا، وما كان من جديد سنؤخره حتى نأتي على القديم، والله المستعان. لكن قرب شوية شيخ عمرو عشان الصوت يأتي في البث. لو كان هناك حب بيني وبين زوجتي قبل الزواج، فهل التعبير عن هذا الحب بالكلام سواء كان تليفونيا أو بالكلام ونحن معا يعتبر هذا الحب حرام؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قضية أن الشاب ينشأ بينه وبين فتاة حب ومودة، فهذا ليس حراما، لأن هذا ما يجول في النفس، والله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك مفطورا في العباد وفي الناس، أن يعجب الرجل بامرأة أو يعجب الشاب بفتاة، فكون أنه قد وقع ذلك في نفسه فليس في ذلك شيء من الحرمة أو التحريم، فالله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما يعقب ذلك؟ فإذا وجد في نفسه مودة وحبا فعند ذلك عليه أن يتقدم لخطبتها، فإذا وافق أهلها فعند ذلك يعقب ذلك إتمام إجراءات النكاح. أما إذا كانت هذه قد خطبها غيره أو كانت متزوجة، فلا شك ولا ريب أنه يحرم أن يتمادى في هذا الأمر، بل عليه أن ينقطع وأن يعرض وأن يصرف نفسه حتى لا يقع في الحرام، والله المستعان. إيه الفرق بين الرسول والنبي؟ نعم، التفرقة بين النبي والرسول معلومة، وقد ذكر العلماء صورا في هذه التفرقة، فمنهم من ذكر أن النبي هو الذي يوحى إليه بوحي ولكنه لا يكلف برسالة، بمعنى أنه لا يؤمر بالبلاغ ولا يؤمر بتبليغ هذه الرسالة، ولكنه يعبد الله تعالى بناء على الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه. أما الرسول فهو الذي أوحى الله تعالى إليه وحيا ورسالة، وأمره كذلك بالبلاغ وتبليغ الناس ودعاية الناس وهداية الناس. ومن أهل العلم من فرق بفرق آخر، فقال أن النبي هو الذي يوحى إليه أو يقوم برسالة نبي آخر، فيكون متمما مبلغا لرسالة نبي أو رسول آخر. أما الرسول فهو الذي يأتي بشريعة جديدة لا يتبع فيها رسولا آخر، كحال رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في الأصل نقول أن النبي هو الذي أوحي إليه بوحي، فعبد الله تعالى بناء على هذا الوحي ولم يكلف بالبلاغ، هذا وجه من الوجوه التي ذكرها أهل العلم. يقول السلام عليكم، وخذ في الأيام دي عيد المسيحيين والمسلمون يقول لهم كل سنة طيبين، بس كده حرام، طب المفروض إيه اللي اتقال؟ لو حد زعل وقال لي انت صرش علي العيد علي ليه؟ نعم، أقول بارك الله فيك، ومحتاج يا شيخ عمرو توجه أنت الصوت لأنه مش هيسمعه جيدا، يعني خلي اللاب أو وجه الصوت عندي، أو الإخوة إذا كان البث لا يستمعون جيدا ممكن يعلق ويخبرونا. أقول بارك الله فيكم، ما نحن فيه الآن مما يسمى بشم النسيم إلى آخره، هو في الأصل ليس عيدا للنصارى، هو في الأصل من الأعياد الفرعونية ويسمى بعيد النيروز كذلك، لكن أيضا أخذه النصارى وصار في نهاية الأمر من الأيام التي يحتفي بها النصارى، وفي الأصل هي كذلك تعود إلى الفراعنة، تعود إلى الفراعنة. إذن خلاصة الأمر أن هذا اليوم ليس بيوم المسلمين وليس بعيد للمسلمين، وأعياد المسلمين معلومة، فالاحتفال والاحتفاء بيوم لا يمت بصلة إلى الإسلام والمسلمين فلا يجوز أن يحتفي به المسلمون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا ما خصص المسلمون ذلك اليوم بتهنئة أو باحتفال أو بنوع من أنواع الطاعات أو العادات أو المعاملات أو الهدايا، فلا شك أن هذا من الأمور المحدثة المبتدعة، ويجب على المسلمين أن يتفقهوا في أمر دينهم، والله المستعان. يقول بشتري أرض وكنت عايز أدفع 300,000 باقي الفلوس على قسطين، 300,000 وباقي الفلوس على قسطين، وصاحبها رفض وأعطاني شهرين مهلة، والآن تمكنت من توفير 200,000 وباقي 100، هل يجوز إضافة نسبة عليها مقابل تقسيطها حتى لا أنت؟ نعم، السائل يقول أنه اشترى أرضا ب 300,000 أو بمبلغ أكثر، المهم بقي في ذمتي 300,000، دفع 200 وبقيت 100، فيريد أن يزيد على 100 التي في ذمته مبلغ من المال إرضاء لصاحب المال، أقول هذا من الربا، هذا من الربا. فالأصل والقاعد عند أهل العلم أن أي قرض جر نفعا فهو ربا، صحيح وليس بقرض لكنه مال ودين في الذمة، فالدين الذي في الذمة عليك أن توفيه بنفس المبلغ، أما أن يزيد الإنسان ذلك مالا فوق المال فهذا من الربا، والله سبحانه وتعالى يقول لعن الله آكل الربا وموكل وكاتب وشاهدي وقال هم في الإثم سواء. شاب تقدم لأكثر من فتاة ويصلي استخارة قبل الذهاب، وكل مرة تحدث لهم في أسرته مصيبة مجرد العودة من عند أي عروس، هل هذا مرض واحتاج إلى علاج أم أنه صدفة أم أنه نتيجة الاستخارة؟ نعم، الشاب الذي يقول أنه إذا ذهب إلى خطبة فتاة ثم يعود إلى بيته فيجد مصيبة أو يجد أزمة أو مشكلة، أرى أن هذا من التشاؤم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أن الإنسان قد يبتلى، الله تعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فالبلاء موجود وقد يبتلى الإنسان، ولذلك كون أن الإنسان ينشغل أنه تقدم لخطبة ثم وقع كذا، أرى أن هذا لا يجعلك تبتعد عن الفتاة التي ذهبت لخطبتها ولا تتشائم، بل عليك أن تسلك. أما إذا كنت قد استخرت فوجدت أن الأمر معرقل وأن السبل منقطعة ولا تستطيع أن تتمم إجراءات الخطبة، فنقول هنا توقف، لأن الاستخارة دليل وهذه الأمور دليل على عدم يعني سريان الأمر وأنه ليس من الأمور التي وفقها الله فيها. لكن أنت تعود فتجد شيئا في بيتك فعند ذلك يقع التشاؤم، فهذا من التشاؤم ومن الطيرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليك أن تتمم إجراءات النكاح إذا كنت إذا تقدمت لفتاة وترغب فيها والأمور ميسرة إن شاء الله. حفظت القرآن في سن 17 سنة والآن عمري 24، هجرت القرآن مدة طويلة ثم من الله علي أن بدأت في مراجعته ووصلت الجزء الخامس تقريبا. السؤال، لو مت الآن سأعذب بسبب نسياني ما حفظته سابقا؟ أولا لا يقول الإنسان نسيت القرآن وإنما نسيت القرآن، فأقول بارك الله فيك، كون أن الإنسان حفظ شيئا من القرآن أو حفظ القرآن كاملا ثم بعد ذلك لم يمكن من المراجعة فنسي ما حفظ، فلا يعد هذا من الإثم ولا من الذنب ولا يعد هذا من الهجران، لأن الهجران الذي يقصد في قول الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجران القراءة، هجران العمل، هجران كذلك التعبد والتحاكم إليه. أما أن الإنسان يحفظ نقول نعم ينبغي أن تراجع وينبغي كذلك أن تحفظ، لكن هل هذا من الذنوب أو الآثام التي سيؤاخذ الإنسان عليها؟ أقول لا والله المستعان. شغال في شركة محاسب وصاحب الشركة طلب في إعداد دراسة جدوى مستقبلية لتقديمها لأحد جهات التمويل للحصول على قرض للشركة، وتمت الموافقة على القرض وأخذنا العروض، هل أنا كده مشارك في القرض لهم؟ نعم، السائل يقول أنه يقوم بإعداد دراسة جدوى لمشروع ما، ولكن الشركة ستقوم بأخذ قرض لإتمام هذا المشروع، إذا كان هو ليس مساهما في القرض ولكن هو يقوم بعمل دراسة جدوى للمشروع والمشروع في ذاته حلال، فيجوز أن يقوم بعمل دراسة الجدوى. بعد أن يتم دراسة الجدوى، إذا كانت الشركة أو المؤسسة التي عمل لها دراسة الجدوى هي التي ستأخذ قرضا ربويا، فليس عليه من ذلك شيء، والحرمة تكون عليهم هم. أما هو فيجوز أن يقوم بعمل دراسة جدوى إذا كان المشروع في ذاته جائز وحلال. كان يعمل دراسة جدوى لمستشفى، دراسة جدوى لاستيراد سلعة حلال. أما لو عمل دراسة جدوى مثلا في ملهى ليلي، هذا لا يجوز، لأنه العمل في حد ذاته محرم ولا يجوز. نعم. يسأل عن السؤال الذي مضى، بيقول الزاربة وهو يعطي المال وبيزيد، يعني هدية صاحب المال لم يطلب المال رائدا، إنما هي هدية من صاحب الدين. نعم، أقول بارك الله فيك. الأصل أن المال الذي يكون في الذمة، كان يشتري الإنسان سلعة واشترى هذه السلعة بمائة ألف، أعطى 500 وبقي في الذمة 500، المتبقي في الذمة سلمك الله عبارة عن دين، عبارة عن دين. فإذا كان مقابل التأخير يريد أن يزيد في ذلك إرضاء لصاحب المال، فهذا كما يقول أهل العلم في القاعدة، أي قرض جر نفعا فهو ربا. والربا الذي حرمه الله تعالى عند أن كان الرجل يأتي ويقرض الرجل قرضا، ثم بعد ذلك يأتي وقت السداد، فإذا جاء وقت السداد ولا يملك نقودا للسداد، يقول لا عليك، أزيدك في المدة على أن تزيد في المال. فإذا كان عن اشتراط أو عن عرف فهو ربا، والله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالأصل أن الإنسان إذا اشترط أنك تعيد المبلغ الذي في ذمتك إن تأخرت بزيادة فهذا ربا بالاتفاق. أو كان العرف قد تعارف الناس على أن الإنسان إذا تأخر في سداد دين زاد فيه فهذا ربا بالاتفاق. طيب، نعم، هناك أن الإنسان إذا كان مقترضا وسدد المال وأراد أن يحسن في القضاء فهذا جائز. لماذا أنا لم أجب في ذلك أو لم أذكر هذه القضية؟ لأن ليس هذا المتعارف عليه. فإذا كنت أنت إذا كان صاحبك سيأخذ المئة وليس عنده مشكلة، فجائز أن تزيد بعد ذلك من باب هدية بعد سداد المال. أما إذا كان سيشترط عليك فهذا من الربا، والله المستعان. أصلي والحمد لله، لكن الفجر لا أصلي في جماعة. جاء أحد أصدقائي وقال لي كيف أصلي الفجر في الصباح، فهو لا يجوز. وعندما سألته عن السبب قال لي بزوغ النهار بسيط عنك، وقال ذلك تكون صلاة الضحى. أريد تأكد. لا، عامة بارك الله فيك، الأصل أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها. الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى يستأذنه أن يأتي أن يصلي الفجر في بيته لكونه لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فليس للإنسان عذر في ترك صلاة الجماعة. والأصل مع الخلاف بين العلماء في هل صلاة الجماعة سنة مؤكدة أو واجب، الراجح عندي أنه من الواجبات. الأمر الآخر، لو نام الإنسان عنها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. فإذا ما نام الإنسان وطلعت الشمس فقام يصلي فهذه صلاة الفجر يقوم بقضائها. أما أن يقول القائل وأفتاك المفتي الذي أفتاك بأن هذه لا تعد صلاة فجر أو صلاة صبح وإنما هي صلاة ضحى، هذا طبعا كلام لا يمت إلى الحق بصلة، بل من نام عن صلاة وقام فعليه بقضاء هذه الصلاة. نعم. هل يجوز شرعا أو قانونا أن يمنع الزوج وزوجته من أن ترث فيه سواء بوصية أو بأي طريقة أخرى ويكون ميراث للأبناء فقط؟ لا أعلم عن القانون في ذلك شيئا، ولكن شرعا لا يجوز. ولو فعل الزوج ذلك أنه أوصى بأن الزوجة لا ترث منه فالوصية باطلة والوصية لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فالزوجة لها حق إما أن ترث الربع إن لم يكن هناك فرع وارث، أو أن ترث الثمن إن كان هناك فرع وارث للزوج. فعند ذلك هذا الحق أعطاه الله تعالى للزوجة، فالزوج ليس له أن يمنع لا في حياته ولا أن يوصي بوصية بعد وفاته، ولو أوصى بذلك فالوصية لا يعمل بها، والله المستعان. يقول: ما حكم تخصيص مصحف للتعلم والكتابة فوق الآيات للأحكام والمعاني؟ لا بأس بذلك، وإن كان قد كره ذلك جماعة من السلف أن يكتب الإنسان كلاما في كتاب الله أو أن يكتب على الحواشي، لكن لا بأس أن تشتري مصحفا وهو المصحف الذي يكون فيه التفسير في حاشيته، أو أن تعلم بعلامة عند الوقوف عند معشر معين، فلا بأس، المهم لا يكون على سبيل الامتهان أو العبث في كتاب الله جل وعلا. تزوجها من 7 سنين، عنده طفلين، جوزي كل ما يحصل مشكلة يقول أنت طالق، وبعد كده لما قالها المرة الثالثة راح لشيخ وقال له انه مش في نيته طلاق، وكان بيبقى متعصب مع انه في يكون في وعي وعارف ايه اللي بيقوله. الشيخ قال لسه ما طلقنيش وإن على ذمته. لا استطيع بارك الله فيكم ان اجيب في هذه المساله الا بحضور الزوجين، لان مسائل الطلاق فيها تحليل وتحريم، بمعنى لابد ان اسمع منهم، وقد يكون كلام الشيخ الذي افتى كلام صحيح وقد يكون ليس صحيحا، المهم أن الطلاق الصريح لا يرجع فيه إلى نية، بخلاف طلاق الكناية، فإذا قال الرجل لزوجتي أنت طالق فقد وقعت الطلقة، إلا أن يكون في حالة غضب شديد، هذا الغضب يحيل بينه وبين الاستحضار والشعور، فهذا أمر آخر. لكن جوابي على السؤال: لابد أن تذهب إما إلى لجنة الفتوى في بلدكم أو إلى أحد من أهل العلم المعروفين، أو إذا كنتم من بلادنا تأتوا إلي وأسمع منكم إن شاء الله. هل صلاة السنة القبلية للظهر 4 ركعات يصح أن تصلى 4 ركعات بدون تشهد أوسط للتمييز بينه وبين الصلاة المكتوبة؟ أولا، بالنسبة لصلاة السنة القبلية، الأصل أن يصلي الإنسان السنن سواء كانت بليل أو نهار مثنى مثنى، وقد جاء وثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، وجاءت زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن زيادة النهار شاذة، لكن المعروف من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النوافل والسنن المؤكدة ليلا ونهارا مثنى مثنى، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، هذا الأولى. لكن إذا صلى الإنسان 4 قبل الظهر متصلة كما جاء عن بعض السلف فلا يجلس ولا يفصل بينها بتشهد، وإنما يصليها متصلة، هذا من ناحية الجواز جائز، وإن كان الأولى هو أن يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، فهذا غالب حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حكم الشهادات الثلاثية والخماسية والسبعية في بنك فيصل الإسلامي، مع العلم أنه لا يتم أخذ الأموال إلا بعد المدة؟ لا أعلم شيئا عن هذه الشهادات، وأحتاج أن أعلم كيفية هذه الشهادات وهل فيها نظام مرابحة إسلامي أو لا، ولذلك لا أستطيع أن أفتي في ذلك والله أعلم. زوجي بيشتغل مدرس وما فيش أي دخل زيادة، هو دوب المرتب الحمد لله فلوس لعمل، والحد الآن نحن نصرف منها، باقي شهر بيطلع زكاتها دايما، فهل يجوز زكاة المال أرفع للدكتور مثلا؟ نعم، أما المال الذي تدخرونه من الرواتب ولم يأتي الحول أنفقتموه قبل أن يحول الحول، يعني قبل أن تمر السنة الهجرية على المال، فلا يزكى، فلو فرضنا أنكم ادخرتم مال لم يحول عليه الحول فعند فيه، فإذا حال وقد أنفقتم المال فليس فيه زكاة، أما أن تأخذ المرأة الزكاة والله المستعان. أقول: أعمل في صيدلية بمفردي وصاحبها يرفض خروجي للصلاة في المسجد المجاور للصيدلية، وأنا لم أسمع له وخرجت وحدث بيني وبينه خلافات. أولا، القول هذا ليس حديثا وليس كذلك آية في كتاب الله، وإنما هو من كلام الناس. صحيح يطلب من المسلم أن يعمل وأن يجتهد وأن يجتهد في العمل وأن ينتفع وأن ينفع المسلمين، لكن قضية حتى لو سلمنا بهذا المصطلح أن العمل عبادة، فالعبادة لا تشغل عن عبادة أخرى، كما أن الإنسان يقوم بالصيام ويصلي، وكما أن الإنسان يقوم بالحج ويصلي، فلا يشغل هناك شيء عن الصلاة أبدا حتى لو سلمنا أنه عبادة. الطائف عندما يطوف بالبيت الحرام وفي أثناء الطواف أذن المؤذن وأقيم للصلاة، فإنه يتوقف عن الطواف سواء كان من الأركان كطواف الإفاضة أو كان كطواف قدوم أو كان في عمرة أو في حج، يتوقف عن الطواف ويؤدي الصلاة، وإن كان في السعي بين الصفا والمروة وهو من أركان كذلك الحج والعمرة فإنه يتوقف ويؤدي الصلاة. فنسأل صاحب العمل الفقيه الذي يقول أن العمل عبادة، فهل هذا العمل أعظم من الطواف بالبيت؟ هل هذا العمل أعظم من السعي بين الصفا والمروة؟ فبالطبع لا يقول أعظم، فإن كان أقل فعند ذلك ينبغي نعم العمل، نتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل لكوننا ننفق على أبنائنا وننفق على وننفع المسلمين، لكن لا يشغل عن الصلاة أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالصلاة وحث على صلاة الجماعة، وقال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، كما جاء من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وكذلك لشأن الجماعة، فإن الله سبحانه وتعالى شرع صلاة، هذه الصلاة تعرف بصلاة الخوف، صلاة الخوف يقوم بها المصلون في وقت المسايفة وفي وقت الحرب، حتى لا يصلي الناس وحدانا وأحادا وفرادا. نعم، ولذلك أقول لا يجوز أن يستمع هذا الطبيب أو هذا الأخ إلى صاحب الصيدلية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليه عند ذلك أن يخرج إلى الصلاة إن جاء وقتها، فإن ضيق عليه فله أن ينظر صيدلية أخرى يعمل فيها. نعم. الأموال في البنوك سواء بنك إسلامي أو غيره حلال أم حرام؟ يختلف الأمر في وضع الأموال في البنوك، فقد يضع الإنسان مالا في البنك من أجل تحويله فهذا جائز، وقد يضع الإنسان مالا في البنك لكونه يخشى عليه وخاف عليه من السرقة أو أن يسطو عليه لص إلى غير ذلك، فيجعل المال في وضع الإيداع، ولكن إن أخذ عليه الربا فعليه أن يتخلص منه. أما أن يضع المال في بنك ربوي ويأخذ على ذلك الربا فليتق الله وليبتعد عن ذلك، فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فنصيحتي لك أيها الأخ الكريم ونصيحتي كذلك إلى المستمعين، وأعلم أن الأمر في سجال كبير بين أهل العلم ولا سيما بين فتوى كثير من العلماء وبين المنتمين للمؤسسة الأزهرية، فعند ذلك هذا الاضطراب في الفتوى وهذا الخلاف أنا أنظر في هذا الأمر أقل الأمور أنها شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولا عرضه. والدتي لا تصوم بسبب المرض كل رمضان من قبل نفس مكانها، لكن السادة ظروفها لا تسمح، فما الحل؟ هل يصلح بعد رمضان إذا تحسنت الظروف؟ أولا إذا كان الإنسان مريضا فيجوز له أن يفطر، والفطر هنا إن كان المرض يرجى برؤه فعليه بالقضاء، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان المريض مرضه من المرض المستمر الذي هو مرض مزمن فعند ذلك يسقط عنه الصوم، وعليه عند ذلك أن يطعم عن اليوم والأيام التي أفطرها، فيطعم عن كل يوم مسكينا. لا يشترط الإطعام في رمضان ولكن ممكن بعد رمضان، فإذا أفطر الإنسان مثلا 30 يوما بعد رمضان بحسب ما يسر الله تعالى له يطعم 30 مسكينا. فإذا كان الإنسان لا يجد مالا للإطعام ولكن يعلم أنه سيأتيه بعد ذلك فيبقى هذا دين في ذمته. أما إذا كان الإنسان الذي أفطر هو نفسه من الفقراء والمساكين الذين لا يمتلكون فعند ذلك يسقط عليه الصوم لمرضه ويسقط عنه الإطعام كذلك لعدم قدرته. دليل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت يا رسول الله، قال ما الذي أهلكك؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان، قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، قال اجلس. فلما جلس أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمر فقال اذهب فأطعمه وتصدق به. قال على من يا رسول الله؟ على أهل بيت أفقر منا، فوالله ما بين لابتي أهل بيت أفقر منا. قال اذهب فأطعمه أهلك. إذن أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه الاعتاق لعدم القدرة، والصيام لعدم التمكن والقدرة، والإطعام كذلك لعدم القدرة فسقط عنه. فأقول هذه المرأة إذا لم تستطع الإطعام سقط عنها ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. لا أصلي كما يليق ولا أرد بصري ولا أصبر كما صبر أيوب، هل هذا الكلام يعتبر جهرا بالمعصية إذا قال الإنسان المستور الحال على العام؟ أولا لا ينبغي أن يحدث الإنسان بذلك، ولكن من ذا الذي يستطيع أن يصبر صبر أيوب؟ عليه السلام وقضية غض البصر، كلنا قد يقع في ذلك، فالإنسان لا يحدث أنه قد ينطلق بصره في نظرة حرام، فعند ذلك يقول المستمع إذا كان الأخ الفلاني وإذا كان القدوة الفلانية وإذا كان المثال الفلاني يقع منه العمل الفلاني إذن فأنا من باب أولى. أيها الحبيب، كن مفتاحا للخير ولا تكن مفتاحا للشر، والله مستعان. أعمل في مجال التسويق ويريد عميل أن يهاديني، فهل يجوز قبول الهدية؟ نعم، إذا كنت سلمك الله تعمل في مجال تسويق للشركة وتتقاضى راتبا من الشركة، فعند ذلك يأتي بعض العملاء فيعطوك بعض الهدايا، وهذا من باب أن يكون لهم تعامل خاص أو خصومات خاصة أو نقاط خاصة، فهذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. وفي حديث ابن لتبية الرجل الذي كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجمع جباية الصدقات، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا مالكم وهذا أهدي لي، فقال صلى الله عليه وسلم وقد غضب وقال أرسل الرجل لجمع المال فيأتي ويقول هذا مالكم وهذا أهدي لي، فما جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتي هدية إن كان صادقا. فلو أنت كانت هذه الهدية من قريب جرى العرف أنه يقوم بالإهداء لك وأنت تهدي له فلا بأس، أو كان هذا الإهداء من قريب أيضا في موسم يتعارف أن الهدايا تتبادل فيه بين الناس فلا بأس. أما إذا كان عميل غريب ومعلوم أن الهدايا هنا لا تكون إلا بسبب العمل من أجل أن يكون لك خصوصية معينة وأسلوب معين، فهذه من الرشوة ولا يجوز. بحب ربنا قوي بس ساعات بخاف لأكون برتكب ذنب، لأني ساعات بنظر إلى السماء نظرة اشتياق لله كأنه شخص أمامي حاشا لله، وساعات بحس بشخصه وأحتضنه حبا. هذه من الأمور التي من الوساوس من الشيطان، قضية أنا أحب الله عز وجل فأنظر إلى السماء. محبة الله بارك الله فيك تكون بالتقرب إلى الله تعالى بما يحب، بالتقرب إلى الله تعالى بالطاعة. وقد جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي، إلى آخر الحديث. إذن قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فإذا كنت تحب الله تعالى صدقا وحقا دعك من هذه الوساوس ومن تلك الروحانيات الصوفية، ولكن تقرب إلى الله تعالى بما يحبه الله بإقامة الصلاة وكذلك بإقامة أركان الإسلام وكذلك بتوحيد الله سبحانه وتعالى والبعد عن الشرك، كذلك بإقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن زعم صدقا وحقا أنه يحب الله فعليه أن ينهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتقرب إلى الله تعالى بطاعته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله المستعان. أقول واهب جدين معز إيه؟ واهب جدين معز لله أن يذبحهم ويوزعهم، فهم صغيرين لو ذبحهم مش يجيبوا كتير، فهل يجوز يبيعهم ويجيب مكانهم لحمة؟ لا، إذا كان جدك قد نذر أن يذبح هذا الجدي لله فهذا نذر، هذا نذر، والأصل أن النذر لا يبدله الإنسان إلا لما هو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي فلا يعصي. فإذا كان يرى أنه صغير فلا بأس عند ذلك أن يقوم ببيعه وأن يشتري جديا كبيرا يقوم بذبحه. أقول سمعت الشيخ شعبان تنزل الرحمات بشرط حد ما يكونش متخاصم معك. نعم. قلت له ربنا هو اللي زعلان مني بنفسه، طبعا ربنا غفور رحيم، لكن مفكر في الناس ورب الناس. اولا اخي الحبيب بارك الله فيك، لا ينبغي ان ننسب الى الله تعالى صفة هذه الصفة لم تذكر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنسبة الزعل إلى الله، أن نقول الله زعلان محاشا سبحانه وتعالى. الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من ذلك ما ذكرت من مسمى أو اسم الزعل. لكن أقول السؤال كان ماذا؟ شهر شعبان. نعم، شهر شعبان قضية أن الله تعالى لا يغفر في شهر شعبان في ليلة نصف من شعبان يتجلى لعباده وينزل، ولكنه لا يغفر لمشرك ولا لمشاح، فيقول أنظر هذين حتى يصطلح. هذا الحديث اختلف المحدثون في تحسينه وتضعيفه، والصحيح عندي أنه حديث ضعيف بل شديد الضعف بل منكر كذلك، لأن نزول الله عز وجل ليس خاصا بشهر شعبان، بل جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا جاء ثلث الليل الآخر نزل الله تعالى نزولا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. إذن هذا النزول في كل ثلث ليل في كل يوم، فهذا الحديث جعل هذا النزول في تلك الليلة خاصة، فهذا من الأمور التي عدها المحدثون أمرا منكرا، بالإضافة كذلك إلى ضعف الحديث، والله أعلم. عندي أموال من أرباح الربا وأعرف أسر فقيرة كثيرة، فهل يجوز إخراجها أم لابد من مستغفرة؟ نعم، أقول بارك الله فيك، بالنسبة للمال الذي قد يأخذ الإنسان من مال قد أودعه في البنك، فعلي عند ذلك أن يتخلص من هذا الربا، ولا بأس فقد أفتى البعض أنك يجوز أن تعطي في المرافق العامة أو أن ينتفع به فقراء المسلمين، ولكن هذا لا يكون عادة، لأننا وجدنا أن بعض الناس يتساهل ويتهاون في وضع المال في البنك، ويقول أنا أضع المال في البنك وأخذ بعد ذلك الربا فأقوم بإنفاقه على الفقراء والمساكين. فأقول أيها الحبيب، إذا كان في دائرة ضيقة لا بأس به، أما أن يكون بمثل هذا الفهم والفقه نحن نأخذ أموالنا نضع في البنوك فنتعاون مع مؤسسات ربوية، هذا لا يجوز، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأمر الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إذن الفتوى بأن العائد الربوي لا بأس أن ينفق على الفقراء هذا في دائرة ضيقة لا ينبغي أن نتوسع في ذلك. حكم البيع في المحمول في المسجد. حكم البيع بالمحمول في المسجد. المساجد بارك الله فيكم ينبغي أن نجنبها البيع والشراء والنداء والكلام في أمور الدنيا كذلك، ويدل على ذلك مجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يبتاع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالة يقول من رأى الجمل الأحمر فقال لا رده الله عليك، إن المساجد لم تبنى لهذا. إذن فالمسجد بني لإقامة الصلاة وللعلم وللتعليم ولقراءة القرآن ولذكر الله، لا ينبغي أن يكون كالأسواق فيه البيع وفيه الشراء وفيه الكلام عن مباريات الكرة وفيه العصبية الجاهلية وفيه إلى آخره، كل ذلك لا يجوز في المسجد. كان ذكر كلام ابن القيم يقول والمعاصي من الأثار القبيحة المذمومة بالقدر بدل ما لا يعلمه إلا الله، ومنها حرمان الرزق، وفي المسند إن العبد لا يحرم الرزق للذنب يسد. طيب إزاي الراقصة تركب أفخم السيارات كل حياتها معاصي وتجد مخدرات نفس الكلام؟ الرزق بارك الله فيك لا يقف على المال، فالمرأة الصالحة رزق، والزوج الصالح رزق، والبركة في الصحة رزق، والولد الصالح رزق، والبركة في الوقت رزق، والسمعة الطيبة رزق. فهل الراقصة قد جمعت هذه الأرزاق؟ هل من الله عليها بزوج صالح، بولد صالح، ببركة في وقت، بسمعة طيبة؟ بالطبع هي حرمت من ذلك كله. ولو سألت هؤلاء كذلك، هل هذا المال الذي تجمعونه مع كثرته ومع أرقامه المرتفعة هل تجدون في ذلك بركة؟ أجزم وأكاد أن أجزم أنهم يقولون لا نجد في ذلك بركة، فالله تعالى يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنت لا تعلم كمية الضنك الذي يعيشه الممثلون والممثلات والراقصون والراقصات، بخلاف الرجل الفقير الذي قد يكون قوته في يومه سندويتش من طعمية أو من فول، بل ينام في حالة يعني راحة وفي حالة سكون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، وعنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. حكم أخذ النية لشخص آخر في عمل خيري، لا أقصد تعدد النوايا، مثلا أنا أفعل العمل بنية الشفاء والنجاح وغيره، أقصد إشراك الثواب مع شخص آخر لم يأت معي لهذا العمل لظروف التمنع. إن شاء الله لا أعلم دليلا يمنع من ذلك، فكون أن الإنسان يتصدق بصدقات وينوي أن هذه الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، أنها تكون من الأسباب والطاعات التي يرجى من خلالها شفاء المريض. كون كما أن الإنسان يدعو لرجل وهذا الدعاء له بظهر الغيب يكون مستجابا، والصدقة التي يتصدق بها الإنسان قد يكون كذلك مستجابا، لكن بالطبع لا يجوز أن يصوم عنه أو أن يصلي عنه وهكذا. صحة القصة التي يذكرها بعض المشايخ، قصة أبو اليزيد. ما هي أبو اليزيد؟ البسطامي ولا؟ لا، أبو اليزيد، هناك كثير من أبو اليزيد من صوفية ومن غيرهم، فالله أعلم، تحتاج أن ترسل لنا حتى طرف من القصة من أجل أن نستطيع أن نجيبك على ذلك. ورد أحاديث فضل الليل للنصف يوم شعبان؟ نعم، وردت أحاديث أن الله تعالى ينزل في الليلة النصف من شعبان، فينزل نزولا يليق بجلاله جل وعلا، ويغفر بعدد شعر غنم كلب، أي بعدد شعر قبيلة كلب، ولكن هذا حديث ضعيف، وإن كان من أهل العلم من قال بتحسينه، لكن الراجح عندي حديثيا أنه لا يثبت. وهناك من أهل العلم كما جاء عن مكحول وكما جاء عن الشاميين خاصة أنهم كانوا يولون هذه الليلة كما نقل ابن رجب وغيره، يعني قسطا من الطاعة والعبادة، ولكن كان هذا في بيوتهم، بخلاف الذي يفعله بعض الناس اليوم أنهم يحيون هذه الليلة أو يحتفلون بهذه الليلة، فكل ذلك لا يمت إلى الشرع بالصلاة. ومع ذلك، مع كوي أنه قد جاء عن بعض السلف، لكن الله تعبدنا بما جاء عن كتاب الله أو في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول لا أعلم دليلا ثابتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خص ليلة النصف من شعبان بطاعة وزيادة، أو يوم النصف من شعبان بصيام أو بعمل، وإنما خص شعبان كله. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. إذن كان يولي شعبان أهمية خاصة وأكثر من الصوم في شعبان، وبين ذلك كما في مسند أحمد وفي غيره من حديث أسامة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، عند أن قال أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لما أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في بقية أشهر العام؟ قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العزة تبارك وتعالى، فأحب أن يرتفع عملي وأنا صائم، والله أعلم. قال النبي: استعن بالله ولا تعجز. إزاي لا أعجز وأنا أصلا بكون عاجز؟ أسمعها كثير ما عرفش أطبقها لقيود نفسية، فأعجز أن أعجز. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تحفيزا للأمة، على الإنسان أن ينشط، وعلى الإنسان أن يتفائل، وعلى الإنسان أن يسعى إلى الخير، وعلى الإنسان أن يتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت نفسك قلت: أنا كيف لا أعجز وأنا عندي قيود نفسية؟ إذن المشكلة عندك في القضية النفسية، لا تسلم زمامك وخطامك إلى الشيطان يؤثر عليك ويحبطك ويؤسك من قدرة الله تعالى ومن عطاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعطي العبد، والله سبحانه وتعالى يفتح على العبد، فاستعن بالله ولا تعجز. الناس اللي بتكون في الشارع بتطلب حاجة لله بتكون مش موجودة طوال العام، كان الواحد بيديله نية صدقة، بس الإمام في خطبة الجمعة قال لا تسول والدين، قال لنا سعيش حد يكون كده. بارك الله فيك. إذا توسمت من السائل الذي جاء لسؤالك فقرا وحاجة فلا بأس أن تعطي، حتى وإن جاء بعد ذلك أن هذا الإنسان قد يكون معه من المال كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل من بني إسرائيل عند أن جاءته امرأة فطلبت منه الصدقة فتصدق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. وآخر قالوا: تصدق الليلة على غني. وآخر قال أيضا: تصدق عليه، قال: لا تصدقن الليلة بصدقة فوقعت في يدي غني. الشاهد هو قد نوى الصدقة ويؤجر على الصدقة فأنت مأجور، ولكن مع ذلك يكون شيئا قليلا. لكن عليك بالبحث إذا أردت أن تتصدق أو أن تخرج زكاة المال أن تبحث عن الأسر الفقيرة المحتاجة الذين يعرفون بالعفة وبالحياء، فهم أولى بالمال والله أعلم. بتقول أحيانا تحط الرموض على الترابيزة فجأة تلاقيه في مكان آخر، أو أحيانا في نفس المكان، ويكون ابنها في عمره سنة ونص لما بتنيمه في الغرفة لوحده وتكون ضلمة يصحى يعيط. أيوة، الأخت التي تسأل أنها تضع الرموض في مكان وبعدين تجده في مكان آخر، يعني ذكروا من النكات أن طبيب نفسي قال أمر من الطبيعي أن تتكلم مع الكوميدينو تتكلم مع الدولاب، فهذا شيء طبيعي صار في الناس اليوم. أما أن تستشعر أن الدولاب يتحدث معك أو الكوميدينو، قال فلا بد من الرجوع إلى الطبيب في هذه الحالة. فأقول هذا من النسيان، هذا من النسيان، فقد يكون وضعت الرموت في هذا المكان ونسيت بالفعل، فكون أنه كان في مكان آخر لا تلتفت إلى ذلك من أجل ألا تصابي بالوسواس، ألا تصابي بالوسواس. وعليك بالحفاظ على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء. دائما لو في البيت موجود تصاوير وصور، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، شغل المعازف والرقص والأشياء هذه الموجودة في البيوت أيضا قد تؤدي إلى مثل هذه الأمور. فعند ذلك عليك أن يكون القرآن يعمل في البيت، فعند ذلك تجدين الراحة والسكينة وتجد الرموت في مكانه إن شاء الله. لا، مش بصلي تحية المسجد وبصلي بقية السنة، ما الحكم؟ نعم، مش بيصلي تحية المسجد وبيصلي بقية السنة، ما الحكم؟ أولا تحية المسجد هو إذا دخل الإنسان المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كما جاء في حديث أبي قتادة وغيره. لكن إذا دخلت المسجد وبدأت مباشرة في صلاة السنة فلا بأس أن تنوي بهذه الصلاة صلاة السنة القبلية وتحية المسجد، فتكون بهذه النية بعمل واحد قمت وتؤجر على عملين. نعم. تقول صاحب مصلحة ويعمل عندي عامل لا يصلي وبيتهرب من الصلاة، هل علي وزر إن تركته في المصلحة وذهبت أنا للصلاة؟ نعم، إذا كان العامل الذي يعمل في العمل عندك يتهرب من الصلاة فلا يجوز أن تترك في العمل في وقت الصلاة. الذي يجب عليك أن تغلق العمل في وقت الصلاة ثم يخرج، فإن ذهب إلى المسجد فأنت مأجور، وإن تلاعب وذهب إلى مكان آخر تضيعا للصلاة فأنت مأجور كذلك. المهم لا تفتح له المجال للبقاء في المكان، وهذا من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المنهجية السليمة للقراءة في كتب المطولات، المنهجية السليمة، طبعا هذا يحتاج بارك الله فيكم، نحن الآن نتكلم في أسئلة سريعة والجواب فيها سريع في الأحكام وفي الصيام في الصلاة، أما مسألة المنهجية حقيقة يحتاج إلى كلام مطول، ويحتاج أن أعلم السائل هل هو من طلبة العلم المبتدئين أو من طلبة العلم المتوسطين، لأن بالطبع الكتب المطولة لابد أن يكون قد أخذ الطالب قبل أن يقرأ فيها أخذ مبادئ العلوم سواء كان في اللغة في أصول الفقه في علم الحديث إلى آخره، فممكن نؤخر ذلك في وقت لاحق. إذا رأى الإنسان الرؤيا باسم المولود يجب أن يسميه بنفس الاسم؟ لا، إذا رأى الإنسان الرؤيا بأنه قد ولد له غلام اسمه مثلا محمد أو اسمه علي، الأفضل أن يسمي بهذا الاسم، لا سيما إذا كان من الأسماء الطيبة المشروعة. لكن هل يجب ذلك؟ لا يجب. ولماذا لا يجب؟ لأنه ليس عندنا في الشرع دليل يدل على إيجاب ذلك، فلم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في كتاب الله أن من رأى رؤيا فيجب عليه أن يقوم بتنفيذ ذلك، لكن نقول هذه بشرى خير فلا بأس أن يقوم بذلك. أما أنه يجب شرعا لا يجب، ولك أن تختار اسما آخر. هل يشترط طلب العلم على يد المشايخ ولا يمكن التفقه ويصير الإنسان عالما بالاعتماد على الشرائط والكتب فقط؟ أقول بارك الله فيك، هل يستطيع طالب في كلية الطب أو أراد أن يدرس الطب أن يكون طبيبا ولم يدرس الطب في الكلية أو يأخذ ذلك عن أطباء؟ هل يستطيع المهندس أن يكون مهندسا بدون دراسة على يد الدكاترة إلى آخره؟ فإذا كان هذا لا يستطاع فكذلك لا يكون إنسان طالبا للعلم إلا إذا درس على أيدي العلماء وأيدي المشايخ. نعم قد يستفيد، ولكننا وجدنا أولا من كلام أهل العلم، ثانيا من الواقع أن من اعتكف على الكتب دون أن يرجع إلى المشايخ فإنه يقع في كثير من البلايا والمحن والإحن. فقد خرج علينا كثير من أصحاب البدع ومن أصحاب المحدثات، بل خرج الخوارج وخرجوا بما هم عليه. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم نظروا في كتاب الله دون الرجوع إلى أصحاب رسول الله، بدون معرفة باللغة، بدون معرفة كذلك بتفسير القرآن، فخرجوا بالمقالة السيئة الفاجرة التي سفكت دماء المسلمين. قالوا بيننا وبينكم كتاب الله، وهم لا يتقنون شيئا في كتاب الله. ولذلك لما ذهب إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قالوا من أين جئت يا ابن عباس؟ قال جئتكم من عندي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند أصحابه، وعليهم أنزل القرآن وهم أعلم الناس بتأويله. سبب ضلال الخوارج هم بعدهم عن أصحاب رسول الله والنظر في تفسير كتاب الله الذي تعلموه من رسول الله. سبب ضلال المرجئة القدرية كذلك. سبب ما وقع فيه الجهم بن صفوان بماذا؟ بسبب أيضا ابتعاده عن أهل العلم. الجعد بن درهم كذلك وقع في الضلال الذي وقع فيه بسبب ذلك. أيضا ما نجده اليوم من بعض طلبة العلم الذين اعتكفوا على الكتب ويخرج علينا بمقالات لأنه وقف على ظاهر حديث أو ظاهر آية بدون أن يستمع إلى ما كان من دليل مقيد أو من تخصيص لعام فيخرج علينا بما وقف عليه، فهذا ضلال. الأمر الثاني من الفوائد التي تستفاد من طلب العلم على أيدي العلماء أنك تكتسب من هذا العالم في أخلاقه، في أسلوبه، في تعامله، في حكمته، ثم يوفر لك وقتا طويلا قد يعطيك مثلا خلاصة مسألة. هذه المسألة لو أردت أنت أن تقوم ببحثها لمكثت الشهر والشهرين إن كانت عندك أدوات البحث وأدوات الاجتهاد، فما بالك إذا لم يكن عندك لا أدوات في اللغة ولا في أصول الفقه ولا في علم الحديث، كيف ستخرج أصلا إلى حكم هذه المسألة؟ إذن الدراسة على أيدي المشايخ والعلماء هذا أمر لا بد منه، لا بد منه. كأي مهنة وكأي فن من الفنون لن تجد رجلا في فن من الفنون صار رأسا أو استفاد إلا وقد انحنى وبرك بركبتيه عند عالم وعند شيخ حصل العلم واستفاد مع الإخلاص والنية الطيبة، ينفع الله سبحانه وتعالى. رجل يضع ما له في البنوك الربوية الإسلامية ويصرف على أهل بيته وزوجته، تقول له حرام ولا يجوز وهو لا يستجيب، ماذا نفعل؟ نعم، جزاك الله تعالى خيرا كون أنك تقومي بنصح الزوج أن ينأى بنفسه وبالمال عن تلك البنوك الربوية، هذا أمر طيب، عليك أن تقوم بنصحه وبدعوته. والله تعالى يقول وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، لكن يكون كلامك مع بلين وبهدوء وتشعري أنك تخافي عليه وأنك تخافي عليه من الوقوع في عذاب الله جل وعلا. لكن إن أصر الزوج ماذا تفعلي؟ إن أصر الزوج فالإثم عليه وليس عليك من ذلك شيء. وقد جعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال إن جارا لي يأتي بطعام ويأتي بشراب وهو لا يتحاشى الحرام، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لك المغنم وعليه المغرم، فأنت في مثل هذه الحالة تأكلي وتشربي ولا عليك من زوجك شيء، وإنما الإثم عليه هو، لأنه المطالب شرعا أن يطعمكم من الحلال وأن يأتي لكم بالمال الحلال الذي لا شبهة فيه، فإذا أتى بالمال الذي فيه شبهة فالإثم عائد عليك عليه وليس عليك من ذلك شيء. اسأل عن السيفر اللي فيك شفرات القنوات المتهكرة للمباراة الأجنبية المشفرة. أولا نتكلم من ناحية العموم، معلوم أن هناك ما يسمى بحقوق الملكية، بحقوق الفكرية، بحقوق الطبع، ببراءة الاختراع، بحقوق الإبداع، كل هذه الأمور لا بد وأن يحافظ عليها. هذه الأمور لها حقوق وهذه الحقوق ينبغي أن تراعى، وقد اتفق على ذلك لا أقول فقط الشريعة الإسلامية بل هذه معاهدات واتفاقات دولية، هذه اتفاقات دولية. فإذا اخترع الإنسان اختراعا فله حق، وإذا كتب الإنسان مؤلفا وقال حقوق الطبع محفوظة فهذا حق، وإذا وضع الإنسان دواء فله حق عند ذلك. أما أن يأتي إنسان فيسطو على هذه الفكرة أو يقوم عند ذلك بسرقة هذا الإبداع أو بسرقة هذا الاختراع أو بأخذ هذه البراءة فينتفع هو والذي سهر الأيام والليالي لا ينتفع، فهذا لا يجوز. أقول السطو على تلك القنوات لا يجوز، وأخذ الحقوق لا يجوز، ثم أصلا النظر إلى هذه المباريات ومتابعة هذه المباريات ودفع المال فيه ما فيه، والله المستعان. زكاة المالين فتطلع بفعاد كل شهر ولا لازم تطلع مرة واحدة؟ الأصل بارك الله فيكم إذا وجب وجبت الزكاة على المال، وذلك باكتمال النصاب ومرور الحول على المال، فقد وجب على الإنسان أن يخرج الزكاة على الفور، وذلك لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، ولقوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم. لكن لو فرضنا أن الإنسان يؤخر إخراج الزكاة على شهريات أو على دفعات لمصلحة الفقير فلا بأس بذلك. بمعنى أنا رجل مثلا عندي لستة أو قائمة من الفقراء، أخرج لهم شهريات في كل شهر مثلا مبلغ محدد يذهب إليهم، لأني لو أعطيتهم المال كله قد يؤدي إلى العبث أو شيء من هذا القبيل، فلا بأس بذلك. لكن المال الذي هو مال الزكاة عليك أن تجنبه عن مالك ولا يدخل في الدورات التجارية فتنتفع أنت بمال الزكاة، وعليك كذلك أن تسجل ذلك في وصيتك، والله مستعان. يعني يجوز التقديم في الإسكان الاجتماعي أم لا؟ ينظر في شروط هيئة الإسكان والتعمير، إذا كانت هذه الشروط فيها بنود ربوية فأقول لا يجوز، أما إذا كانت سالمة فيجوز. طيب يختلف الأمر؟ نعم يختلف، لأن في كل وقت يخرجون كراسة شروط، ومن كراسات الشروط ما يكون جائزا لكونهم لا يفرضون فيها غرامة تأخير على العميل. أما ما كان فيه غرامات تأخير على العميل فالأصل فيه عدم الجواز، والله أعلم. حكم التعامل مع بنك يدعي أنه إسلامي بحيث أنه يعطي نسبة الأرباح كل عام بشكل متغير وغير محدد من قبل أنه يعطي هذه النسبة على رأس المال وليس على الأرباح فقط. أقول بارك الله فيك، أنت ذكرت في كلامك يدعي، مع أن هذا اللفظ يحتمل الصدق ويحتمل خلاف الصدق. الأمر هنا يحتاج إلى سؤال حقيقة، قضية أن الأرباح تكون متغيرة هذا لذر الرماد في العيون، هذا لا يدل على أن البنك يرابح مرابحة إسلامية. لكن أقول البنوك الإسلامية تختلف باختلاف البلدان، فمثلا في مصر تعود إلى سياسة البنك المركزي الذي له أصول ثابتة وقانون ثابت بتخضع إليه. قد يكون في دولة مثل المملكة في بعض الدول الخليجية تجد بالفعل أن البنوك تتعامل بالتعامل الإسلامي، فلا أستطيع أن أعمم بفتوى عامة الآن أن البنك الإسلامي لا يتعامل بالتعامل الإسلامي فأكون ظالما لهذه البنوك. طيب متى أستطيع في أن أفتي في ذلك؟ أن أطلع بنفسي على سياسة هذا البنك وأن أنظر فعلا هل هم يرابحون بمرابحة أو لا، ولذلك أتوقف في هذا الأمر وأقول الله أعلم. حكم المال الذي بلغ النصاب قبل رمضان بثلاثة أشهر وصاحبه يريد أن يجعل زكاة في رمضان. نعم أقول بارك الله فيك، كان لا يشترط أن يكون في رمضان، وهذا أمر لا بد من التنبيه عليه ولا بد أن ينتبه له الناس. أنه لو أخرج زكاة المال في رمضان بل أن أخرج المال العام الهجي الزكوي عندك عليك أن تزكي، وأنت بذلك تثاب باعتمارك بأمر الله عز وجل في إخراجه. ويمسي أن في آخر الزمان الرجل يأتي يفضح الإنسان نفسه، أن ماعز أتى النبي أنه رسول الله أعرض عنه النبي كذا يا رسول الله فأعرض عنه